أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: وهذا البيان وإن كان متجها ولكنه إنما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوصف. كان الكلام في مفهوم الوصف، وقلنا ان الجملة الوصفية هل تدل على المفهوم او لا تدل على المفهوم. الجملة الوصفية مثل ماذا؟ ما هي الجملة الوصفية؟ قلنا الجملة الوصفية هي كل جملة دلت على تقييد الموضوع او تقييد متعلق الحكم. ولا نشترط ان يكون مفهوم الوصف هو عبارة عن الوصف والنص في اللغة العربية، انه قد يكون حال، قد يكون تمييز، قد يكون مضاف. واضح او لا؟ من امثلة تقييد الموضوع مثال المعروف الذي ذكرناه، وهو أكرم الفقير العادل. ما هو الحكم؟ وجوب الإكرام. ما هو الموضوع؟ الفقير. قيدنا الموضوع وهو الفقير بالعدالة، هذا مفهومه. مثال آخر لتقييد الموضوع، قول الإمام عليه السلام: لا تأكل اللحوم الجلالة. يحرم أكل اللحوم الجلالة، يعني لحم الحيوان الذي تعود ان يتغذى على عذرة الانسان. في هذه الحالة ما هو الحكم؟ حرمة الاكل. ما هو الموضوع؟ اللحوم. اللحوم قيل الزقيد وهو الجلال. مثال اخر نذكر الان كيف يقيد ماذا متعلق الحكم. ذكرنا امثلة لتقييد الموضوع في السابق، لا اظن اننا ذكرنا مثال لتقييد المتعلق. كيف نقيم متعلق الحكم؟ مثل قوله عز وجل: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فاعتدوا، اعتدوا صيغة امر تدل على الوجوب، وجوب الاعتداء. لكن طبعا ما يفهم من الآية وجوب الاعتداء، يفهم جواز الاعتداء. واضح او لا؟ لكن الاصل انها تطمن على وجوب الاعتداء باعتبار صيغة فعل امر. فإذا ما هو الحكم؟ الجواب. هذا الجواب الذي هو الحكم تعلق بماذا؟ بالاعتداء. يجوز الاعتداء، يجب الاعتداء، فمتعلق الحكم الاعتداء. لكن هذا الاعتداء قيد. إذا واحد اعتدى عليك هات سمح إيدك مطرق الجفة إليه، ما يصير. واضح أو لا؟ واحد قطع اصبع تروح الصحيلة، ما ينصير. واحد ضرب ضربة صار واحد، انت شنو تضربه بمربع، ما يصير. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قيد الاعتداء بمثل ما اعتدي. واضح ولا؟ الثاني الذي قيد ليس الجواز او الوجوب اللي هو الحكم، الذي قيد نفس الاعتداء. واضح ولا؟ فاعتدوا عليه بمثله. الاعتداء يكون بماذا؟ بمثل ما اعتدي عليه. فهذا مثال لمفهوم الوصف الذي يقيد متعلق الحكم. واضح؟ المهم القيد الذي يضيق ويقيد الموضوع او متعلق الحكم يقال له مفهوم. هو قال سلام ان مفهوم الوصف هل يدل على المفهوم؟ يعني انتفاء الطبيعي اذا انتفى القيد ينتفي الطبيعي طبيعي الحكم او لا؟ اقمنا دليلين. الدليل الاول اثبتنا انه ليس بتام وقع الخلاف. الدليل الثاني واثبتنا ايضا انه ليس بتام وناقشنا فيه، لكن يحتاج ان نطبق العباره. لكن قبل ان نطبق العباره لا باس بتكرار بيان ما تقدم لنا، وان شاء الله نطبق العباره، ولان هذا البحث ايضا سيفيدنا في مبحث مفهوم الغايه والاستثناء. المستدل يقول هكذا، انا اجيب لكم ايضا مثالين على اساس تتنفح الذكر. يقول المولى: اكرم الفقير العادل. ويقول المولى: يكرم اكل اللحوم الجلاله. نجي لهم واحد واحد. نقول: لو جاز اكرام الفقير العادل واكرام الفقير غير العادل لكان قيد العداله قيدا لهويا لا فائده منه. يمكن للمولى ان يقول اكرم الفقير، وبالتالي يشمل اكرام الفقير العادل واكرام الفقير غير العادل. ما الفائده من ايراد لفظ الفقير العادل قيد العادل؟ الفائده هي هذه: اذا انتفى هذا القيد انتفت العداله، ينتفي طبيعي وكلي وجوب الاكرام، سلخ وجوب الاكرام. بعد اذا انتفى القيد العداله ينتفي الكل، اي معنى ثبوت المفهوم. يعني اذا ما عدنا فقير عادل وجوب اكرام للفقير ما موجود. واضح ولا مو؟ تقول لي يجب اكرام الفقير بدليل ثاني، ما يصير يجي دليل ثاني، الكلي ارتفع بعد. لا تقل انه الفقير غير العادل وجب اكرامه بدليل ثاني. اقول لك ماذا؟ وجوب الاكرام، مطلق وجوب الاكرام ارتفع. واضح. المثال الثاني: اكرم يحرم اكل اللحوم الجلاله. نقول: لو كان الجلال هذا قيد الجلال، لو كان يحرم اكل اللحوم الجلاله ويحرم اكل مطلق اللحوم حتى غير الجلاله، قيد الجلاله لا فائده فيه. يستطيع المولى يقول يحرم اكل اللحوم ويسكت، هذا يشمل حرمه اكل اللحوم الجلاله وغير الجلاله، فيصبح ذكر قيد الجلال عبث ولغو لا فائده فيه. لذلك المولى لكي نكون كلام عن اللغوية ويكون كلامه فيه فائدة، لأن المولى حكيم، نقول لهذا القيد فائدة، قيد الجلال، وهو إذا انتفى الجلال انتفى طبيعي حرمة الأكل. يعني إذا كان اللحم غير جلال ترتفع حرمة الأكل، مو سقط حرمة الأكل المتعلقة بالجلال. طبيعي وكلي حرمة أكل اللحم ترتفع. واضح أو لا؟ إلى هنا واضح. هذا الدليل هو هذا. إذا قلنا أن قيد الجلال قيد العدالة لا فائدة فيه في الزمن اللغوية، لكي نحقق له فائدة نقول إذا انتفى هذا القيد ينتفي طبيعي الحكم. الآن كيف نناقشهم؟ نقول لهم يا إخوة يا أعزاء، فائدة القيد ما في الحصر في رفع كلي الحكم وطبيعي الحكم وسلخ الحكم. يمكن أن يكون للقيد فائدة من دون ان نرفع كلي الحكم وطبيعي الحكم وسلخ الحكم. اذا كان للقيد فائده بعد اللغويه ترتفع وتنتهي من دون ان نرفع طبيعي الحكم، يعني من دون ان نثبت المفهوم. بابا، هذا لفظ المناقشه. الان جعل المثالين نبين. اكرم الفقير العادل، نقول غير العادل، الفقير غير العادل له حالات، الا بنذكر حاله واحده. احيانا هذا الفقير غير العادل احيانا يكون هاشمي واحيانا يكون غير هاشمي، حالات كثيره، قد يكون ساهر قد ما يكون ساهر، قد يكون كاذب قد ما يكون كاذب. فمثلا حالته اكرم الفقير العادل، نقول الفقير غير العادل على نقول قد يكون هاشمي وقد يكون غير هاشمي. واضح ولا؟ نحن حينما نقول اكرم الفقير العادل، قيد العدالة لا نقول فائدته انه اذا ارتفع قيد العدالة يرتفع طبيعي وجوب اكرام الفقير، لا ما نلتزم منه. لكن نقول فائدة قيد العدالة انه ماذا؟ اكرم الفقير العادل. فائدة قيد العدالة رافع وجوب الإكرام عن الفقير غير العادل غير الهاشمي، لأن الفقير غير العادل الهاشمي قد يأتي دليل ثاني مستقل ويقول أكرم الفقير غير العادل الهاشمي، تكون النتيجة عندنا كم جملة؟ ثلاثة. الجملة الأولى أكرم الفقير العادل، نستفيد منها إكرام الفقير العادل، ويوجد حكم ثاني الآن أكرم الفقير غير العادل الهاشمي الذي يكون هاشمي، لذا يكون هاشمي هذا دليل ثاني. وفي عندنا حكم ثالث استفدناه من قيد العادل، عدم وجود إكرام الفقير غير العادل غير الهاشمي. واضح ولا؟ هذا عدم وجوب اكرام الفقير غير العادل غير الهاشمي استفدنا من ايه؟ من قيد العادل. واضح ولا؟ اذا ارتفع قيد العادل يرفع وجوب اكرام الفقير غير العادل غير الهاشمي، لكن انتبه اذا ارتفع قيد العادل ما يرفع كل وكلي وطبيعي وجوب الاكرام، وجوب اكرام الفقير، لان وجوب اكرام الفقير سبب الى السيد الى الهاشمي بدليل اخر. واضح ان شاء الله. مثال اخر، يحرم اكل اللحوم الجلالة، قيد الجلالة لا، نقول اذا انتفى قيد الجلالة ليس معنا ماذا؟ ارتفاع طبيعي حرمة اكل اللحم. خلنا نجي لقيد اللحوم الان، اللحوم اما جلالة واما غير جلالة، يعني ما تتغذى على عذر اللحم، اللحوم غير الجلالة اما تكون موطوعة للانسان او غير موطوعة، اما تكون تاربة لبن خنزيرة او غير تاربة لبن خنزيرة. واضح او لا؟ تقسيم هذا واضح. هنا اكرم، هنا نقول ماذا؟ يحرم اكل اللحم الجلال، هذا قيد الجلل اذا رفعناه ما معناه ان احنا نرفع مطلق حرمة الاكل، لا، هذا قيد الجلل ماذا يفيدنا؟ يفيدنا في عدم حرمة اكل اللحم غير الجلال والذي لا يكون قد شرب لبن خنزيرا والذي لا يكون من موضوعات الإكرام، لكن اللحم غير الجلال اللي شرب لبن خنزيرا يوجد دليل ثاني على حرمته، يقول لأن شرب لبن خنزيرا هو حرام. اللحم غير الجلال الذي كان الإنسان قد وقعه يوجد دليل آخر يقول هو حرام. واضح أو لا؟ فبارتفاع قيد الجلال لا يعني أن حرمة الأكل ارتفعت، إذا قلنا حرمة الأكل ارتفعت تدري معناها ماذا؟ إذا قلت أنه يحرم اللحوم الجلالة الى الجلال الى الحمود جلال طبيعي حرمه يركته. يعني تدري معناته هو معناته لو عندنا لحم غير جلال لكن شرب له الخنزيره او وضعه الانسان يجوز اكله لانك تقول طبيعي وكلي حرمه الاسقد المتعه. واضح هؤلاء الى هنا واضح. الان اوضح اليكم الثمره الشكل واضح ومختصر. لا يحرم اكل اللحم الجلال. هذا الجلال فيه فائده. تدري ما هي الفائده؟ تقول لنا حرمه الاكل ليست ثابته لمطلق اللحم. ليست ثابته حرمه الاكل لمطلق اللحم، ثابته الى اللحم الجلال. وفي نفس الوقت تقول اذا ارتفع قيد الجلال ليس معنى ان الحرمة ومطلق الحرمة قد ارتفعت. قد حرمة الاكل تبقى ثابتة للحم غير الجلال اذا كان اللحم من موضوعات الانسان او كان اللحم شارب لبس الزيارة. واضح. جينا المثال الثاني، اكرم الفقير العادل. قيد العدالة ماذا يفيدنا؟ يفيدنا ان وجوب الاكرام ليس ثابت لمطلق الفقير. هذه فائدة؟ فائدة لو لا؟ اكرم الفقير العادل. قيد العادل يقول وجوب الاكرام ليس ثابتا لمطلق الفقير وانما ثابت للفقير العادل. هذه فائدة. اذا اللغو ينتبه هذا وجود الفائدة. وهذه الفائدة ما تستلزم ثبوت المفهوم. لماذا؟ لأنه إذا انتفى الخير قيد العدالة انتفى، مو معناته وجوب الإكرام يرتفع. يمكن يجب الإكرام الفقير بجهة كون عاشني. لكن متى إذا جاء دليل ثاني، دليل ثاني وقال ماذا؟ أكرم الفقير غير العادل في عاشني. واضح أو لا؟ وبالتالي إذا ارتفع قيد العدالة طبيعي وكل وجوب الاكرام ما يرتفع، قد يثبت الى الحاكمين. اذا ارتفع قيد الجلال طبيعي حرمة الاكل ما ترتفع، قد تثبت الى ماذا؟ الى اللحم الذي هو موضوعات الانسان او شارب لبس خنزير. واضح او لا؟ اذا القيد له فائدة ولا تلزم اللغوية، وفائدة القيد لا تنحصر في رد طبيعي الحكم. انصافا كلام يدل على دقة، علماء الاصول عندهم دقة واقعة. واضح ان شاء الله. بالتالي الكلام له مفهوم لكن بشكل جزئي لا بشكل كلي. الكلام قيد العدالة له مفهوم، مفهوم ماذا؟ عدم وجوب اكرام الفقير العادل غير العادل. اذا قلت اكرم الفقير العادل، اذا ما كان عادل ما تكرمه. واضح او لا؟ لكن مو في جميع الموارد تكرم. ما يجب اكرام الفقير غير العادل غير الهاشمي، وفي موارد اخرى الفقير غير العادل الهاشمي يجب اكرامه بدليل آخر طبعا. واضح أو لا؟ وهكذا يحرم أكل اللحوم الجلالة، يوجد ثمرة، يوجد مفهوم على نحو الموجب الجزئية، وهو أنه هذا اللحم إذا ما كان جلال ليس بحرام. لكن مو في جميع موارد اللحم غير الجلال، بعض مصادق اللحم غير الجلال موضوع الانسان شارب لبن خنزير هذا ايضا حرام، وبعض مصادق اللحم غير الجلال ليس شارب لبن خنزير وليس موضوع ومذكى الحلال بعض محرم اكله. واضح او لا؟ الخلاصة لهذا القيد مفهوم ومعنى لكن على نحو الموجب الجزئية لا على نحو الموجب الكلية. يعني اذا ارتفع قيد العدالة يرتفع وجوب اكرام الفقير بشكل جزئي لا بشكل كلي. اذا ارتفع قيد الجلال يرتفع ترتفع حرمة أكل اللحام لكن بشكل جزئي وليس بشكل كلي. ترتفع حرمة أكل اللحام إذا كان هذا اللحم ليس بجلال وليس بموضوع وليس شاربا لبن خنزيرا. الخير الى معنى من ابرز مصادق المعنى اكرم الفقير الفاسق. ان وجوب الاكرام مو معلق على مطلق الفقير، هذه فائده مواكبه. يحرم اكل اللحم الجلال، حرمه الاكل مو ثابته الى مطلق اللحم الى اللحم الجلال، هذه فائده او لا؟ هذه الفائده تتعلق بها. هذه الفائدة ما تستلزم انه اذا ارتفع اذن جلال حرمة اللحم ترتفع. يرحمكم الله. يمكن اللحم ما يكون جلال لكن بعد حرام، لان صار بلبن خنزير، لان من موضوعات الانسان هذا لا. يمكن يكرم الفقير العادل، يمكن الفقير ما يكون عادل لكن وجوب اكرامه ما يرتفع لكون السيد هو رسول الله. إذا عدنا دليل ثاني يقول أكرم العاشرين، هذا مطلق سواء كان عادل أو غير عادل. واضح ولا لا؟ يرتفع الشخص الحكم نعم، ولا يرتفع طبيعي الحكم. إذا ارتفع طبيعي الحكم ثبت المفهوم، إحنا ما نريد نثبت ماذا؟ ارتفاع طبيعي الحكم. إيه بس له مفهوم، يعني له معنى متحصل، لكن هذا المعنى المتحصل ليس هو المفهوم في اصطلاح علماء الاصول. نعم. احسن، هذا هو المراد، ليس ارتفاع كلي الحكم. واضح؟ جيد. نقرأ هذا المقدار وهذا البيان، فما لا بأس أن نذكر من البداية. الثاني، دليل الثاني، أنه لو كان يجب إكرام الفقير العادل والفقير غير العادل ولو بفردين من الوجوب وبجعله قانونا، أكرم الفقير العادل أكرم الفقير غير العادل، لما كانت هناك فائدة في ذكر المولى لقيد العدالة، لأنه لو لم يذكره المولى قيد العدالة وجاء الخطاب مطلقا قال أكرم الفقير، ما يجور بالمقصود، يشمل أكرم الفقير العادل وأكرم الفقير غير العادل، لما أضر بمقصوده، يعني لما أضر الخطاب المطلق بمقصود المولى. وإذا لم تكن هناك فائدة في ذكر القيد كان لغوا، يعني كان ذكر القيد لغوا. أكرم الفقير العادل قيد العدالة ما في فائدة، أكرم يحرم أكل اللحوم الجلالة قيد الجلال ما في فائدة، فهذا يصير لا. ما هي الفائدة؟ إذا انتفى الجلال القيد يرتفع طبيعي حرمة الأكل، إذا انتفى قيد العدالة ينتفي طبيعي وجوب إكرام الفقير. فيتعين بصيانة كلام المولى عن اللغوية، وهو حكيم المولى، أن يفترض لذكر القيد فائدة. ما هي هذه الفائدة؟ وهي هذه الفائدة، فإذا ذكر القيد التنبيه على عدم شمول الحكم وجوب الإكرام للفقير غير العادل. إذا الفقير غير العادل، إذا كان قيد العدالة صار الفقير غير عادل، وجوب الإكرام ارتفع وما شمل، بعد هذا المفهوم بعد يعني طبيعي وجوب الإكرام ارتفع، فيثبت المفهوم. يقول وهذا البيان وان كان متجها بشكل جزئي، يعني ثابتا بشكل جزئي على مستوى شخص الحكم ثابت لا على مستوى طبيعي الحكم، واضح او لا؟ لكن ماذا؟ ثبوت الشكل جزئي ما يعني ثبوت الشكل كلي. ثبوت على نحو الموجب الجزئي لا يعني ثبوت على نحو الموجب الكلي، واضح او لا؟ حينما تقول مثلا بعض الانسان حيوان، هذا يتوافق مع كل انسان حيوان، واضح ولا؟ لكن لما تقول بعض المعدن ذهب، ما معناته كل معدن ذهب، واضح ولا؟ الموجبة الجزئية بعض المعدن ذهب ما تستلزم الموجبة الكلية، كل معدن ذهب. وهذا البيع وان كان متجها ولكنه هذا البيع انما يقتضي نفي الثبوت الكلي. التفت الان الى العبارات، فلنطبق على اي مثال نطبق؟ فلنطبق على مثال اكرم الفقير العادل. يلا خلنا على المثال نطبق العبارات. وهذا البيان وان كان متجها ولكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم، يعني نفي طبيعي وجوب الاكرام في حالات انتفاء الواو، ولكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم، يعني نفي وجوب الاكرام في حالات انتفاء الواو، يعني في حالات وجود فقير ليس بعادل الوصف العدالة. واضح؟ إلى هنا واضح؟ يعني انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء الوصف، ما هو الوصف؟ العدالة. ولا يعني ثبوته، يعني ثبوت وجوب الإكرام في بعض الحالات مع انتفائه في حالات أخرى. واضح ولا؟ ولا يعني ثبوته، يعني ثبوت الحكم الكلي، يعني ثبوت طبيعي وجوب الإكرام. واضح؟ ولا ينفي ثبوته، هذا القيد أكرم الفقير العادل، هذا العادل لا ينفي ثبوت ماذا؟ طبيعي وجوب الإكرام. في بعض الحالات، ما هي هذه بعض الحالات؟ ينفي ثبوت في بعض الحالات، وهي حالة الفقير غير العادل الهاشمي. إذا انتفى قيد العدالة يرتفع وجوب الإكرام وما يرتفع؟ يرتفع. لكن ارتفاع قيد العدالة، يعني صار الفقير غير عادل، لا يعني ماذا؟ لا يعني انه ثابت في بعض الحالات وغير ثابت في بعض الحالات. اذن حالة الفقير غير العادل الهاشمي، والفقير غير العادل غير الهاشمي. واضح او لا؟ هذا قيد العدالة اكرم الفقير العادل. هذا قيد العادل ماذا يفيدنا؟ قيد العادل يفيدنا في انه اذا ارتفع فقير غير عادل يرتفع ماذا؟ يرتفع وجوب اكرام الفقير. لكن وين يرتفع وجوب اكرام الفقير؟ مو مطلقا. يرتفع وجوب اكرام الفقير غير العادل غير الهاشمي، لكن يثبت وجوب الاكرام للفقير غير العادل الهاشمي، لكن دليل ثاني. واضح ان شاء الله؟ من جهة ماذا؟ لكونه هاشمي يجينا دليل ثاني يقول اكرم الهاشمي، فقير او غير فقير، عادل او غير عادل. واضح او لا؟ وهكذا بالنسبه للحكم الجلالة. اذا انتفى قيد الجلال حرمه اكل اللحم، ما ترتفع حرمه اكل اللحم بالنسبه الى الجلال، لكن مو كل حرمه اكل اللحم. حرمه اكل اللحم قد تثبت الى ماذا؟ قد تثبت الى اللحم غير الجلال الذي هو ماذا؟ الذي هو شاذ لغنم الخنزير. واضح زين. وهذا البيان وان كان متجها ولكنه انما يقتضي نفي الثبوت. نفي الثبوت الان خلنا نتكلم في الجلال، نفي ثبوت الحرمه، ولكنه انما يقتضي نفي الثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الواو. زين، يعني يقتضي نفي ثبوت حرمة الأكل في حالات انتفاء الوقت اذا اللحم مو جلال حرمة ما موجودة وياي الولاء اذا انتفى الوقت الجلال حرمة ما تكون موجودة بس مو مطلق الحرمة واضح ولا قال ولكنه انما يقضين في ثبوت الكلي الشامل للحكم في حالات انتفاء الوقت انتفاء الجلال ولا يعني ثبوته يعني ثبوت الحكم اي حكم حرمة الاكل حرمة اكل اللحم في بعض الحالات في اي حالة حرمة اكل اللحم في حالة كون ماذا ولا ينفي ثبوت الحكم لا ينفي ثبوت الحكم في بعض الحالات مثل كون اللحم غير جلال لكن تعرض للتنظير اللحم غير جلال لكن موضوع الانسان اقول له لا ارتفاع قيد الجلال يرفع حرمة الاكل لكن مو في جميع الحالات ما ينسي ثبوت حرمة اكل اللحم في حالة انتفاع قيد الجلال في حالة كون اللحم موضوع انسان او كارب لله الحمد لله الله لذا واقع يقول ولا ينفي ثبوته ثبوت الحكم ولا ينفي فاعل ينفي ماذا ارتفاع القيمة ولا ينفي يعني ولا ينفي انتفاء الوقت انتفاء الوقت انتفاء الجلال انتفاء العدالة انتفاء العدالة وانتفاء الجلال لا ينفي ثبوته يعني ثبوت الحكم ما هو الحكم وجوب الإكرام للفقير وحرمة أهل الله ثبوت الحكم في بعض الحالات أي حالات اللي يثبت فيها الحكم الفقير غير العادل إذا كان هاشمي وجوب الإكرام ثابت له بالنسبة للحم اللحم غير الجلال إذا كان تارب لبن خنزيرة أو موضوع إنسان الحكم ثابت وانتفاع قيد العدالة وانتفاع قيد هذا قيد الجلال ما ينفي ثبوت الحكم لهذه الحالات وعطى العبارة الأولى وياي الأولى قال ولا ينفي يعني انتفاع الوقت ثبوته يعني ثبوت الحكم في بعض الحالات يعني في حالات انتفاء الوقت لكن مع وجود صفة أخرى غير عادل لكن حاكم غير جلال لكن تارب لبن خنزيرة مع انتفائه يعني انتفاء الحكم في بعض في حالات أخرى انتفاء إكرام الفقير إذا كان غير عادل وغير حاكم حكم ينتفي بعد وجوب الإكرام انتفاء حرمة اللحم إذا كان غير جلال وغير موضوع للإنسان وغير ماذا وغير دار بلغم خنزيرا وارحمة الله الكلام إذ يكون لذكر الخير عندئذ فائدة عندئذ يعني ماذا عندئذ ثبت عندئذ ثبت الحكم لحالات وانتفى عن حالات عند ثبت وجوب الإكرام للفقير غير العادل الهاشمي وانتفى وجوب الإكرام عن الفقير غير العادل غير الهاشمي عند ثبت حرمة أكل اللحم للحم غير الجلال الذي كرب لبن خنزيرة أو موضوع إنسان ولم تثبت حرمة أكل اللحم للحم الذي ليس بجلال ولم يكرب لبن خنزيرة ولم يكون موضوعا واضح عندئذن زين طولنا في العبارة إذ يكون لذكر القيد عندئذن فائدة ما هي وهي التحرز عن هذه الحالات الأخرى ما هي الحالات الأخرى الفقير غير العادل غير الحاكم اللحام غير الجلال غير الموضوع غير الأرجلن خنزيرة هذه فائدة جداً. لكن مو فائدة انه يثبت بعد يرفع الحرمة عن اللحم غير الجلال للتغذية الخنزيرة. إذا أمرتك عامة ترفع مطلق اللحم، ترفع مطلق الفطير غير العادل، يثبت المفهوم. يقول سيتعين الصيام، يقول هكذا إذ يكون لذكر الخير من جيد فائدة ويتحرك عن هذه الحالات الأخرى، لأنه لو لم يذكر، لو لم يذكر هذا القيد العدالة والجلال لشمل الخطاب كل حالات الانتقام. حينما يقول أكرم الفقير، واضح لا يشمل الفقير العادل وغير العادل بكل صنوفه. إذا قال لا تأكل اللحم يشمل اللحم اللحم الجلال وغير الجلال بكل صنوفه. فالوصف إذن له مفهوم محدود، إليه مفهوم على نحو الموجب الجزئي، واضح أو لا؟ يعني إذا انتفع قيد الجلال يرتفع حرمة اللحم الخاصة بالجلال، واضح أو لا؟ فالوصف إذن له مفهوم محدود ويدل على انتفاع الحكم، انتفاع وجوب الإكرام، انتفاع حرمة اللحم بانتفاع الواقع، أي واقع قيد العدالة وقيد الجلد. على نحو السالبة الجزئية، يعني نرفع الحكم في بعض الموارد اذا مات عدالة نرفع الحكم عن ماذا؟ لا يجد اكرام الفقير غير العدل غير الحاكم. سهل موارد ما نرفع ليه عن اكرام الفقير غير العادل الحاكم، لا على نحو السالبة الكلية. لا نقول انه اذا ارتفع قيد العدالة بعد يحرم، لا يجب اكرام الفقير غير العادل مطلقا سواء كان هاشمي او لم يكن هاشمي. ما شاء الله الوقت هذا. على كل هذا المطلب بعد ما نعيده لانه بيتكرر وين؟ في جمل الغاية والاستثناء، مبطن في كلام السيد الشهيد، مو بهالصراحة، مبطن جيد. بعد الوقت اما يذكر مع الموصوف او ينكر من دون موصوف. لاحظ مثلا اقول احترم العالم الفقيه، واحيانا اقول احترم الفقيه. احترم العالم هذا موصوف الصفة الفقيه، الثاني احترم الفقيه ما ذكرنا بعد الموصوف العالم ما ذكرنا. احنا ذكرنا بيان من دليلين على جملة الوصف. الدليل الاول ماذا الذي اقاموا؟ قالوا ان ذكر الخير يدل على انه دخل في الموضوع وفقا للقاعدة الافتراضية القلوب. هذا الدليل يشمل المقولة الاولى احترم الفقيه العالم الفقيه، ويشمل احترم الفقيه، يشمل الاثنين. واضح ولا؟ لان في اثنين من تجد لفظ الفقيه، وبما ان تجد لفظ الفقيه يعني هذا دخل في الموضوع. اما ان يكون هو تمام الموضوع اذا قلت احترم الفقيه، واما ان يكون وقف دخيل وقيد وجد في الموضوع اذا قلت احترم العالم الفقيه. واضح او لا؟ فالدليل الاول يشملهم اثنين. الدليل الثاني لزوم اللغويه. لزوم اللغويه هذا يتم في البيان الاول، احترم الفقيه احترم العالم الفقيه. تقول هذا الفقيه اذا انتفى ينتفي وجود احترام العالم مطلق العالم. لماذا؟ لان اذا انت اذا نفيت الفقيه وما نفيت طبيعي الحكم تلزم اللغويه. واضح ولا؟ هذا يتم من كلامي. لكن في الثاني احترم الفقيه، احترم الفقيه لزوم للغويه مع الله. حتى لو قلنا انه اذا انتفعت الفقهاء ارتفع لم يرتفع طبيعي وجوب الاحترام، حتى لو قلنا بذلك لا تلزم اللغوية. لماذا؟ لان احترام الفقيه موضوع، هذا احترام هذا حكم وجوب الاحترام والفقيه موضوع، والجملة مقومة بعد الحكم والموضوع. سواء قلنا طبيعي الحكم يرتفع او شكل الحكم يرتفع، واضح ان شاء الله. فإذا على كل تقدير لا تلزم اللغوية. قلنا أنه إذا ارتفع قيد الفقهاء ارتفع طبيعي وجوب الإكرام، أو لم يرتفع طبيعي وجوب الإكرام ما توجد ثمرة، توجد فائدة لذكر قيد الفقهاء. واضح. ويا أخوة التفتوا جيدا، إذا ذكرت الموصوف الصفة تصير مفهومة. احترم العالم الفقيه. اذا حدثت الموصوف واتيت لماذا بالوصف فقط احترم الفقيه هذا المفهوم قاله مفهوم لخاص. اذا جئت بالصفة الصفة التي تكون عمدة الكلام هاي يسمونها مفهوم لخاص. احترم الفقيه ما جئت العالم بقى. وهي عمدة الكلام واضح ان شاء الله. نقرأ هذا المقدار. وينبغي ان نلاحظ في هذا المجال ان الوصف تارة يذكر مع موصوفه فيقال مثلا احترم العالم الفقيه الموصوف العالم والصفة الفقيه، واخرى يذكر مستقلا يذكر الوصف مستقلا يعني من دون الموصوف فيقال احترم الفقيه هذا الفقيه يقال له مفهوم لقب. واضح او لا؟ والوجه الاول اي الوجه الاول حينما قال الاول قد يقال بصوت المظلوم لحد الوجه الثاني الاول يعني الدليل الاول. والوجه الاول لاثبات المفهوم للواو ما هو الوجه الاول؟ ان ذكر قيد يدل على ان هذا القيد دخيل في الموضوع. هذا لو كان هذا الدليل يجري في تلك الحالتين فيصير في الحاله الاولى احترم العالم الفقيه الفقاهه دخيله في العالم، واحترم الفقيه بعد الفقاهه ينق في الموضوع. واضح او لا؟ واضح الكلام او لا؟ فبناء على الوجه الاول اذا كان ذكر قيد الفقيه اما يكون جزء الموضوع او هو الموضوع فاذا فائده بعد القيد الايضا. واما الوجه الثاني ما هو الوجه الثاني؟ لزوم اللغويه نقول اذا القيد ما له فائده قيد الفقيه ما له فائده يلزم اللاغو. وما هي فائدته؟ نقول اذا ما وجد هذا القيد ارتفع قيد الفقهاء طبيعي وجوب الاحترام يرتفع. احترم الفقيه ما هو القيد؟ الفقيه ما هو الفقهاء؟ وجوب الاكرام. نقول لكي تكون لقيد الفقيه ثمرة لابد طبيعي الحكم يرتفع طبيعي وجوب الاكرام. نقول قلنا ارتفع الطبيعي او لم يرتفع الطبيعي توجد ثمرة. واضح او لا؟ انه احترم الفقيه الفقيه هنا عمدة الكلام واضح او لا؟ لكون موضوع. واما الوجه الثاني فيختص بالحالة الاولى احترم العالم الفقيه لانه فعلا اذا الفقيه ارتفع وما ارتفع وجوب اكرام العالم بعد ما تتحقق ثمرة، لكن في الحالة الثانية لا يدري هذا الكلام لان ذكر الوصف. واما الوجه الثاني فيختص بالحالة الاولى لان ذكر الوصف في الحالة الثانية احترم الفقيه لا يكون لغوا على اي حال. يعني ماذا على اي حال؟ هل سواء كنا ارتفع طبيعي الحكم او لم يرتفع طبيعي الحكم يبقى اليه ثمرة ما دام الموصوف غير مذكور. ما هي ثمرته؟ هنا موضوع والموضوع عمدة الكلام لان الكلام يتألف من حكم وموضوع. واضح او لا؟ اكرم الفقيه الفقيه موضوع والاكرام حكم وجوب الاكرام حكم. قلنا اذا ارتفع الموضوع وهو ماذا الفقيه اذا ارتفع كلي وجوب الاكرام او بعض وجوب الاكرام هذا لا دخل له بذلك توجد الثمرة لان الفقيه هذا الخير هذا اللقب له مدخلية الكلام وله ثمرة. واضح جمل الغاية والاستثناء يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.